الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وعلينا معهم بمنك وكرم والديك يا رحمن الرحيم يا حي يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب ثواب الغرس والزرع. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. لأن الزرع ينقسم إلى قسمين، بعضه يكون بالإيه بوضع الحبة في الإيه في الأرض، وبعضه يكون يأخذ غصنا أو فصيلة مثل النخل، يأخذ من جانبها وفصيلة صغيرة تطلع في جانب النخلة وتأخذ هذه الصغيرة وتغرس في محل ثاني تكون إيه تكون نخلة أحسن من التي إيش التي يوضع لها بذرة، لأن تكون طويلة ويكون لها ساق. فالغرس يعني نقل هذه الصغيرة إلى أرض أخرى ووضعها فيها يسمى غرس، يعني أن نقل الفصيلة وغرسها في موضع آخر. والزرع هو الذي يكون بحسب الإيه بحسب وضع الحب في الأرض. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة، محمد عن المراد به البخاري رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع. نعم. وأخرجه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى كل عن أبي عوانة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا معاذ بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، ومن أكلت العافية فهو له صدقة. العافية يعني الحيوانات، الحيوانات التي تأتي إلى الشجر وتأكل منها، الحيوان سواء كان من الطير أو كان من غيرها، ما أكلت منه يكون له صدقة. إذا الإنسان يعني غرس غرسا أو زرع زرعا وجاء الحيوان سواء كان الحيوان طيرا أو كان كلابه وأكل منها أو أكل منها ابن السبيل المار، نعم، كذلك يكون له بها صدقة. نعم. طيب، قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. بشرط أن تكون الأرض ميتة، يعني ليس فيها أثر بناء، بشرط أن تكون ليس فيها أثر بناء ولم تكن تحت حكم الحاكم بأن تكون في محل لم يملك. نعم. طيب، العافية كل طالب رزقا من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. هذا معنى العافية، يعني معناته الحيوان الذي حلت به العافية، حلت به الإيه العافية، لأن العافية هي يعني وجود الروح ووجود أن الإنسان يطلب الأكل، فكل ما أكل من هذا يسمى فيه عافية، فيسمى الآكل الذي يأكل من هذا الزرع أو من هذا الغرس، نعم، سواء كان من إنسان أو من حيوان يسمى عافية باعتبار ما حل فيه من العافية، لأن العافية هي التي تأكل، وأما لو كان مريضا ما يأكل، ما تأكل إلا العافية، نعم، يعني وجود العافية في البدن، نعم، فيطلب الإنسان الأكل، وأما إذا كان مريضا لا يريد الأكل، نسأل الله، خصوصا إذا كان المرض يعني قويا، نسأل الله السلام. نعم. طيب، وإذا أتى الرجل يطلب حاجة فقد عفاه يعفوه وهو عاف، وجمع العافي عفات. كذلك يعني في يعني يريد الشيخ أن يبين لنا يطلق العافية على كل حيوان حال به الروح ولم يمت، نعم. أو كذلك إذا الإنسان جاء إلى الإنسان وسأله فيقول سأله العبد يعني سأله ما يقوم به بدنه. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا العامش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي فقال لمن هذا النخل فقلت لي فقال من غرسه أمسلم أم كافر قلت مسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. هذا حديث بين الحديث الأول ما المراد من الإيه بالعافية ما يكون منه إنسان أو حياء أو سبع أو طير إلى آخره. نعم طيب. ويروى أن رجلا مر بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة فقال أتغرس هذه وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد وهذه لا تطعم في كذا وكذا عاما. فقال يعني لا تطعم يعني لا تثمر لا تثمر الآن لابد أن تبقى لابد أن يكون لها من العمر 4 سنين 5 سنين 6 سنين وأنت ما تدري هل أنت تبقى إلى ذلك الوقت أو تموت. طيب ماذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه؟ نعم. وقال وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل مهنأها غيري. نعم. فرد علي أبو الدرداء قال ما علي يعني أنا أريد أني أغرس الغرسة هذه سواء أكلت أنا منها أو لم أكل منها لم أحصل يعني ثمرتها بأن مت قبل ذلك. نعم. فإني أطلب أجر ما يحصل منها من أن الإنسان يتناولها أو الحيوان أو السبع يعني يتناول الثمرة. نعم. باب ما يكره من إمساك المال وما يؤمر به من الإنفاق. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي مثل ولا لو أن عندي مثل أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي في دين علي مثل بسكون الإيه بسكون الثاء بسكون الإيه التاي. يعني يقول هناك في بعض الناس يقولون إن واحد مر على الحديث الأول لما يقول ما علي أن أغرسها وإن لم أطعم يعني ثمرتها بأن مت قبلها. نعم. ويأكل منها إنسان أو حيوان فيكتب لي الثواب. بعض الناس يقول مر إنسان على شيخ كبير يغرس غرسا يغرس أخذ أخذا صغيرة ويضعها في حفرة قال له يا شيخ أنت خلاص كبير إلى آخر العمر متى هذه يبغى لابد لها أن يمضي عليها 7 سنين حتى يأتي الرضا حقها وأنت رجل في آخر العمر. فقال فأجاوبه إيش بجواب غير هذا لكن هذا الجواب حق بالدرداء أحسن لأنه نظر إلى التوابع. قال غرسوا لنا أجدادنا فنغرس نحن لأبنائنا. قال أجدادنا غرسوا لنا نعم وماتوا ونحن نغرس لأبنائنا. لكن جواب أبو الدرداء أحسن لأنه محط طلب الثواب لأن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إني ما علي لو أني ما أحصل ثمرتها لكن أنال ثواب ثواب من يأكل منها من حيوان أو إنسان أو طائر أو غير ذلك إلى آخره. نعم طيب. عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي. ليس شيء أرصده يعني أدخره وأجعله في الصندوق لأجل أن أقضي به الدين الذي علي. هذه صفة ما لا يصل إليها إلا الأنبياء والصديقون رضوان الله تعالى عليهم. يعني هذا من باب الورع الشديد، يعني لأنهم مؤمنون بأن الذي خلقهم لابد أن يرزقهم إلى آخره. فالرسول عليه السلام لا يجمع المال صلوات الله وسلامه عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجمع المال لأنه لا يريد أن يورث أحدا صلوات الله وسلامه عليه، لأن معشر الأنبياء، نحن معشر الأنبياء لا نورث، بل ما تركناه صدقة، بل ما تركناه صدقة. ولو قال إنسان كيف الله تعالى يقول وورث سليمان داود، ورث سليمان داود كيف؟ نقول ورثه في العلم والحكمة والنبوة، لا في التركة والأموال، لا في التركة والأموال. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرف عن أبي هريرة وأبي ذر. قوله أرسله أي أعده، أعده وأدخره، يعني أحطه في بيتي ولا أصرفه في شيء من الأشياء. ليه؟ لأني أريد أنه إذا جاء صاحب الدين يطلبه أعطيه له. شوف كانوا يحبون أنهم يقضوا الدين عن إيه؟ عن ظهورهم. مو دحين يقول يماطل صاحب الدين، كل ما يجي يراجع يقول ما عندنا يا شيخ، ما عندنا، خلي قدام، ما عندنا قدام. يريد أنه حتى صاحب الدين يمل، فإذا مل ما عاد يراجع، ما عاد يراجع، يقول كم مرة وقفت عليه، كم مرة قلت عليه، كم مرة راجعت، كم مرة طلبت، ما مع أنه ما ينفك عنه. إن انفك عنه في الدنيا لابد في الآخرة، لابد من الإيه؟ لابد من القضاء، لابد من القضاء. نعم. إلا من يؤخذ منه في الدنيا وأخذ منه في الآخرة من حسناته، ويوضع لصاحب الدين، أو لم يكن عنده حسنات يؤخذ من سيئات صاحب الدين ويوضع على المدين هذا الذي لم يوفيه، نسأل الله السلامة. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ من الذي قد يسيد؟ أسماء لأن هي أم عبد الله بن الزبير، وهي زوجة سيدنا الزبير، وهي بنت الصديق أخت عائشة، لكن أمها غير، أمها ليست أم رومان، أم روان أم عائشة، وأما هي أمها غير. نعم طيب رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. إيش قالت يا رسول الله؟ نعم. قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ يعني ما عندي مال اكتسبته ولا شيء، إنما يدخله الزبير نعم علي، يعني الزبير كان زوجها، وما يدخله في البيت من المعاش ومن المغادي وكذا وكذا. فقالت يا رسول الله. طيب بعدين قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. تصدقي، لكن يؤخذ من هذا التصدق، يعني تصدقي بقدر ما يرضى، بقدر كذلك أن لا ينقص على قوت العائلة. مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام، نأخذ الميزان من فين؟ نأخذ الميزان من حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أم سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، لما قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فقال يعني الرسول علمها أن تتصدق بشرط ألا تفسد. إيش معنى ألا تفسد؟ يعني ألا العائلة، يعني لا تصدق بشيء بعد ذلك ينقص عن عن عن عن, إيه؟ عن عن أكل العائلة، يعني لا تفسد. فذلك الرسول لما قال السيدة أسماء يا رسول الله ما لي من مال، وإنما ما ليس لي مال، ليس عندي شيء إلا ما يدخله علي الإيه؟ علي الزبير، يعني زوجي. فقال الرسول: تصدقي ولا توعي فيوعى علي، يعني لا تبخلي فيبخل سبحانه وتعالى عليك، يضيق عليك الرزق سبحانه وتعالى. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بعض الناس يقول أني إذا تصدقت نعم هذه الفلوس تروح ولا عرف تعوضها، لا، بل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويسهل فيها، وربما أنك إذا أنفقت هذا الشيء ربما يأتيك شيء آخر وأنت ما تدري عنه. نعم سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. نعم. قيل معناه تصدقي من نصيبك ولا توعي. نعم. صدق من نصيبك يعني معناته على القدر الذي يكون لك أنت يعني من نفس العائلة، يعني لا تفسدي. نعم. طيب. ولا توعي أي ولا لا تمنعيه بالإيعاء والإدخار. لا تمنعي التصدق من الحد الذي لك أنت في نفس ما يدخره ما يدخله الزبير زوجك رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. ويروى ولا توكي فيوكى عليك، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء. وهو الرباط الذي يربط به. الوكاء هو الحبل الذي يربط به فم الكيس أو فم القربة، يسمى وكاء. وكاء. نعم. حتى يعرف عفاصها ويكاءها، حتى يعرف الكيس الذي هي فيه، ويعرف كذلك الحبل المربوط بها إيه؟ فم القربة أو فم الكيس. نعم. طيب. أي لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك. شوف هذا المقصود، لا تمنعي التصدق. نعم. فيمنع الله سبحانه وتعالى بركة الإيه؟ بركة الرزق، يعني ما يبارك في الشيء الذي يكون عندك. نعم. فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها. نعم. وفيه وجه آخر، أن صاحب البيت إذا أدخل شيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت. هذا معنى آخر، هذا اللي أنا قلته أول، يعني أن تنفق بقدر إيه؟ بقدر لا يتضرر العائلة تضرر، يعني لو أنفقت نصف هذا الذي يدخل زوجها، لأن الزوج يسعى ويأتي بالإيه؟ ويأتي بالزنبيل وما فيه من الأكل. نعم. يدخله عليهم، فهذا معناته على أنه تحت ربة البيت وهي الزوجة، فهي تنفق من هذا الشيء بقدر ألا يفسد إخراج الشيء على بقية العائلة، لأن ابدأ بمن تعول. نعم. طيب. وربما تدخر شيئا منه لغابر الزمان، فكأنه قال إذا كان الشيء مفوضا إليك وموكولا إلى تدبيرك فخذي قدر الحاجة للنفقة وتصدقي بالباقي ولا تدخري. نعم. كانوا نساء أول، كانوا يعني إذا الزوج أتى بشيء من الطعام، نعم، مثلا مثل الرز أو مثل السكر أو مثل هذه الأشياء التي لا تفسد بالقعود، نعم، يعني إذا جاء بشيء من الرز أو كانوا أول يأتون بالكيلة أو بالكذا هذا، فكانوا يدخرون شيئا، مثلا يجيب لها كيلة من الرز تدخر فنجان فنجالين منها تشيله، تقول ربما يأتي يوم مطر الزوج يمتنع من الخروج ويكون عندنا شيء، أو يكون يوم من الأيام الزوج ما يسر الله له مثلا الرزق. نعم. فنمشي الحال بما نجده في البيت. نعم. فالرسول عليه السلام قال لها يعني على أنك تصدقي ولا تمنعي شيء من الصدقة، لأن يد المتصدق موصولة بيد الكريم سبحانه وتعالى. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن نمير، قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن عقياد عن هشام. وكانت أسماء رضي الله تعالى عنها من النساء المربيات لأولادهن التربية الإسلامية، كانت أسماء رضي الله تعالى عنها من النساء المربيات لأولادهن التربية الإسلامية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فهي كانت شجاعة كذلك، كانت أشجع من الرجال رضي الله تعالى عنها، حتى على أن بلغت إلى قرب المئة. وكان سيدنا عبد الله وكان سيدنا عبد الله بن الزبير بلغ 70 وكان محصورا في المسجد. ها وكان جيشه إيش؟ جيشه بني أمية محاصره وعبد الملك وأرسل إيش؟ لأنه أهل الحجاز بايعوا ابن الزبير وأهل اليمن والعراق وكلهم بايعوا إلا أهل الشام. وكان عبد الملك ابن هذا كان أبوه يريد أن يبايع الزبير لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يصبر فصبر نعم حتى بعد ذلك رجع الملك إلى بني أمية نعم حتى أن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بقي بمكة مع أنه حكم مكة رضي الله وبقي في الخلافة قريب 10 سنوات رضي الله تعالى عنه ولم يبقى معه أحد حتى أولاده ما وقفوا معه بقي وحده محصورا في المسجد وكان في ذلك الوقت عمره كان 70 سنة رضي الله تعالى عنه ومع شجاعته كان يخرج من المسجد ويحمل جيش بني أمية إلى أن يطلعهم الحجون وحده ثم يرجع الجيش ويمين عليه من الجهة الثانية يحوط عليه من الجهة الثانية فيقول يا ليت معي أخي مصعب يا ليت معي أخي مصعب كان يكفيني ردوده ومصعب هذا أخوه من والده من الزبير لكن أمه من بني كلب قبائل كانوا يسكنون قرب الشام بني كلب قبائل يسكنون قرب من ضباع الله أعلم إلى آخره من حازم فكان يسكنون قرب الشام وكان سيد وكان مصعب كان عبد الله ولاه على العراق نعم وقتل مصعب هناك قتل بجيش بني أمية وبقي سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حتى جاء بالليل إلى أمه وهي في مكة وعميت في آخر عمرها فقال يا أمه إن الناس قد ذهبوا عني ولم أكن إلا وحدي وبنو أمية يرسل إلي الحجاج ويقول لي على أني يعني أسالمه فقالت له يا بني عش عزيزا ولا تنزل تحت حكم وتكون أسيرا أبدا مت كريما وعش كريما إلى آخره فقال هذا الذي أنا أراه وإنما جئت لأشوف رأيك يوافقني أو لا يوافقني فأمرت أن يصبر ويقتل ولا يستأسر رضي الله تعالى عنها شوف هذه من النساء المربيات لأولادهن على الإيه على المفاخر لا على يقول لا أسلم بس سلم نفسه لا قد أصبر حتى قتل رضي الله تعالى عنه وصلب لأنه دخل في المعمعة ورمي بحجر أو بطوبة أو بطوبة من الإيه من الطوبة هذه فرضي الله تعالى عنه رمي على على على على, على أنفه نعم بعد ذلك جاء وقتلوه وصلبوه في الحجون فمرت به رضي الله وقال الحجاج والله لا أنزله عن خشوة الصلب حتى تأتي أمه وتشفع فيه فهي مرت به وقالت أما أنا لهذا الفارس يعني ترجل مرت به وهي عمياء قالوا لها هذا عبد الله مصلوب في هذا الخشب فإيش قالت هي قالت أما أنا لهذا الفارس يعني ترجل يعني ما آن لراكب الحصان أن ينزل عن حصاني فبلغ الحجاج ذلك فقال أسلموه لأمي فأسلموه لأمي رضي الله تعالى عنه فغسلته ودفنته رضي الله تعالى عنه نعم طيب قوله لا تحصي وذلك لأنه إنما يحصي ما يحصيه للتبقية فيحصي عليه الزيادة وتنقطع البركة نعم وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المني قال أخبرنا أبو طاهر الزياري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنفق أنفق عليك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء، يعني ما يمنع سبحانه وتعالى عطاءه عن أحد، دائما عطاءه نعم مدر على خلقه، على خلقه سبحانه وتعالى. نعم طيب. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. نؤمن بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أثبت له يدا لا يعلمها إلا هو. هذه من الحديث المتشابهة، هذه الحديث المتشابهة مثل الآيات المتشابهة، فما كان فيه من التشابه فنؤمن به. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله، الاستواء معلوم نعم إلى آخره، والكيف عنه مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم فنقول نؤمن بجميع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، تجري بعيننا نثبت، تجري بعيننا نقول نثبت أن الله أثبت له عين هو أعلم بها سبحانه وتعالى. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن عبد الله عن عبد الرزاق، وقال بيده الأخرى الفيض أو القبض، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال بيده الأخرى الفيض. قوله لا يغيضها أي لا ينقصها، من غاض الماء إذا ذهب في الأرض. وقوله السحاء أي دائمة الصب، وليس له ذكر على أفعال، كما يقال ديمة هطلة، ولا يقال للذكر أهطل. وليس له يعني لهذا اللفظ، وليس له لهذا اللفظ ايش مؤنث، انما ليس له ايش لفظ مذكر. نعم طيب. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال اخبرنا محمد بن اسماعيل، قال اخبرنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان وهو ابن بلال عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. هذه صفة العطاء وصفة هذا والكرم، هذه صفة سبحانه وتعالى يخلقها بالإنسان سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله من عباده الذين لا يبخلون إن شاء الله، يعطينا ونصرف الشيء فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وكان بعد العرب يعني يفعلون الإيه، يعني الله خلق هذه الطبيعة فيهم، خلق فيهم الطبيعة وهي الكرم. ولذلك يقول حاتم الطائف وهو لم يسلم إنما أسلم ولده عدي رضي الله تعالى عنه، هو يعني مات قبل الإسلام، مات في زمن الفترة. أما يقول لبنته أماوية إن المال غاد ورائح، إيش يقول حاتم؟ أماوية يعني ينادي على بنته، أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يبقى من المال الحديث والإيه؟ والله يقول فلان الله يرحمه كان ما يفر، كان يرسل بيوتا يعطينا، كان كذا وكان كذا كان كذا إلى آخره إلى إلى إلى آخره. نعم فيقول أماوية إن المال غاد ورائح ما يبقى، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر يفك به العاني. إذا جاء الواحد وقال يا حاتم أنا محتاج وكذا وكذا يفك به العاني، ويأكل طيبا مو يبخ على نفسه، لا يؤكلها الشيء الطيب. وإن هذا هو الفخر، إن هذا يعني إعطاء المحتاج وفك العاني وفك المحتاج. إذا هذا حتى مرة من المرات قيل على أن رجل نعم قال له أعداء حاتم، تعرف حاتم؟ قال لا ما أعرف. وصفوا له هو، قالوا اذهب إلى بلاد الطي، بلاد الطي هي حائل، هذه حائل اللي الآن تحت المملكة بلاد حائل، قالوا اذهب إلى حائل وتجد رجل كذا صفة وكذا صفة، اقتله ولك عندنا كذا وكذا من المال. فهذا ذهب، يقول لما ذهب أراد الله أنه يصادف، يريد أن يسأل عن حاتم، يقول له فين حاتم؟ صادف نفس حاتم صادفه، قال يا شيخ تعرف حاتم؟ قال نعم. قال ما تريد قال أريدك أن تدلني عليه. قال ما تريد منه؟ قال إن أخبر بالحقيقة إن أناسا كذا كذا قالوا لي وعلى أنه يعطوني مال. قال له غدا تجده تحت هذه الشجرة نائما مغطى يعني عليه غطاء مسجد, هم يقولوا مسجد يعني متغطي بلحافة. يقول جاء في الوقت الذي وعدوا به وإذا الرجل مثل ما قال دق رجل نائم فقال فكر في نفسه قال لا أول طالع فوجه حتى تعرف حاضر قال أنت وتذكره وتذهب تجري لأنه قال له تجده في هذا الموضع نائم. فكشف عن وجهه فإذا هو الشخص الذي هو سأله أمس. قال جاي كيف الرجل يخبرني عن نفسه أني أقتل. فأيقظه قال يا شيخ أنا قلت دلني على حد. قال له أنا حق أنا أردت أنك تتمتع بالفلوس التي تعطى لك أتكرم بها عليك. قال له صدقت إن الكرم طبيعة من الله سبحانه وتعالى خلقها فيك. حتى بنفسه جاد بنفسه أن يقتل لأجل أن هذا القاتل يتمتع بما يعطى له من حساد من حساد حد. شوف هذا الكرم طبيعة من الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يكون فقير, قد يكون الإنسان فقير وهو تجد نفسه